بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه. ثم ما بعد، أتكلم اليوم إن شاء الله كلاما موجزا وسريعا في تتمة مسألة قبول خبر الواحد والفقرة 1160 من كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله. وفيه أخبرنا سفيان، وسفيان هو سفيان ابن عيينة، وعبد الوهاب، عبد الوهاب هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي أبو محمد البصري، ثقة تأخر أو تغير أو اختلط بآخره، وآخره بعض الناس يضبطون بآخرة بالتاء المربوطة وبعضهم يجعلونها بالهاء بآخره أو بآخرة. وقيل كان اختلاطه قبل وفاته بثلاث أو أربع سنين، اللي هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. وقال عنه علي ابن المديني، يعني هو كان ثقة اختلط قبل وفاته، ليس هناك كتاب أثبت في يحيى ابن سعيد مثل كتاب عبد الوهاب، يعني أصح من روى عن يحيى ابن سعيد من كتاب هو رواية عبد الوهاب ابن عبد المجيد. فمعلوم أن علي ابن المديني من المتشددين في مسألة الجرح والتعديل، فلما يقول أن رواية عبد الوهاب أصح رواية عن يحيى ابن سعيد، فكأن ذلك فيه إشارة إلى ضبط هذه الرواية، والله تعالى أعلى وأعلم. وعبد الوهاب سمع من شيخه يحيى ابن سعيد، وسمع منه سفيان، وسمع منه الشافعي، يعني الشافعي كان تلميذه وسمع هو من يحيى ابن سعيد. عن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب، ومعلوم سعيد المسيب هذا من كبار التابعين، أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة، يعني بثمنتاشر من الإبل، يعني خمستاشر إبل. إيه هو الإبهام؟ لو صبعك ده هوت أو إيدك ديت، فين الإبهام؟ يا ترى ده ولا ده؟ ده اسمه الإبهام. يعني عمر بن الخطاب قضى في ذلك الإبهام بخمستاشر من الإبل، وفي التي تليها بعشرة، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تالي الخنصارة بتسع، اللي دهيت اللي بيسموها الايه البنصر، وفي الخنصر بست، يعني دهيت الصغيرة ديت تمنها اغلى منين؟ من الخنصر، ماشي؟ يعني البنصر اغلى من الايه الخنصر. نعم، الخنصر البنصر، الخنصر البنصر، الخنصر البنصر، لأنه قضى في التي تلي الخنصر بكم؟ بتسع، وقضى فيها اللي هو الخنصر ده بإيه؟ بست. فيقال بأن وظيفة الأصبع الأصغر هذا أسد، يعني لو الإنسان قطع الصبع بتاعه ده ممكن يمشي أموره، يعني ممكن أمور تمشي. فحاجة اليد للبنصر أشد من حاجة الماذا للخنصر، ولذلك كانت ديت هذه أعلى من ديت إيه تلك. ده حكم عمر، والأثر صحيح، والأثر صحيح. قال الشافعي: لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في اليد بخمسين، ده ثابت في الأثار، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع، ده كلام شافعي، نزلها منازلها. يبقى جعل لكل إيه الإبهام التي تليها الوسطى، وبعدين بعد ذلك الإيه الخنصر وبعدين البنصر، جعل في كل واحدة ما يناسبها. قال نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف، فهذا قياس على الخبر. يعني في هناك أخبار عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد بكام؟ بخمسين من الإبل. فجاء عمر الخطاب شاف الإيد دي كل حاجة على حسب إيه؟ المنفعة بتاعتها، على حسب المنفعة بتاعتها، ففرق بين الإبهام والتي تليها والوسطى والخنصر والبنصر. قال الشافعي فلما وجدنا كتاب آل عمرو ابن حزم يرحمكم الله، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه. الأول قبل ما نعلق على هذه الفقرة، هذا الخبر الذي أشار إليه الإمام الشافعي هو موجود عند النسائي من حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات. وفيه أي في هذا الكتاب، وأرجو أن يثبت هذا النص لأنه أتم من النص الذي ذكره الشافعي، وفيه وفي أصابع اليد والرجل، مش اليد بس، أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس. يعني اللي يضرب واحد في بقه يوقع له سنة، يبقى ديت السنة كام؟ خمس جمال، والصابع ديته كام؟ عشرة من الجمال. سبحان الله، شوف كده كرامة الإنسان في الإسلام. دلوقتي ممكن واحد يسفخ واحد ألم يطيره سنتين ولا أي حاجة ولا أي مشكلة. عمرو ابن حزام الذي روى هذا الخبر وروى هذا الكتاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي جليل، توفي وهو من الأنصار، هو عمرو ابن حزم الأنصاري، توفي في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وقيل توفي بعد ذلك في سنة 54 من الهجرة. روى عنه ولده، روى عنه ولده محمد، وروى عنه ابن ابنه ولكن لم يدرك، يعني الحفيد روى عن الجد لكن لم يدرك الجد. إذن رواية الحفيد عن الأب عن الجد أصح من رواية الحفيد عن الجد. ليه؟ لأن الحفيد لم يسمع من جد. إذن عندنا خبر ثابت. طيب عمرو بن حزم وجهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى نجران، إلى نجران، ونجران باليمن، نجران باليمن، وكتب إليه كتابا فيه الديات والقصاص والأحكام وما إلى ذلك. إذن الكتاب الذي كتبه إليه رسول الله كم مع مين؟ مع عمرو بن حزم، ورواه عمرو بن حزم وأخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عندنا هنا اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعندنا ايه؟ نص، وهو كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لمين؟ لعمر ابن حزام. طيب قال الشافعي فلما وجدنا كتاب آل عمر ابن حزم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، طبعا في نص الحديث وفي أصابع اليد والرجل، وده نص مضبوط، وهذا الخبر صحيح، هذا الخبر عند النسائي إسناده أيضا صحيح، وهو أيضا عند الشافعي صحيح. قال الشافعي صاروا إليه، أي صار الصحابة إلى خبر من؟ عمرو ابن حزم. قال الشافعي: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو ابن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ده على وجه الإنكار، يعني هو ما قالش، يعني لم الصحابة لما قال لهم عمرو بن حزم إن ده كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الديات، لم يقول لا لن نقبل منك ذلك حتى يثبت لنا، بل قبلوا ذلك الكتاب وترك عمر اجتهاده في المسألة. وفي الحديث أي حديث عمرو بن حزم دلالتان، أحدهما قبول الخبر، والمقصود بالخبر هنا الألف واللام هنا للعهد، والمقصود بالخبر أي خبر الواحد، والمقصود بالخبر هنا خبر الواحد. والآخر الدلالة الأخرى أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبله. يعني معنى كم ده يا إخوانا؟ أي لا نحتاج لثبوت الخبر عمل أحد، دي مسألة في قيمة الخطورة، لا نحتاج لقبول الخبر لعمل أحد حتى ولو كان ذلك الأحد مين؟ صحابي من الصحاب. لو ثبت الخبر صار حجة دون أن نلتفت لعمل أحد كائنا من كان، دي مسألة في قمة الخطورة، في قمة الخطورة، لأن بعض الناس لا يقبلون الأثر إلا بعد أن يروا من الذي عمل بذلك الأثر. تقول له وصح الخبر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال، يقول لك طيب مين اللي قال بالخبر ده، مين عمل بهذا الحكم؟ مسألة خطر جدا. طبعا نحن في هذه الأزمان عندنا كتب الفقهاء المسندة التي ما أحصد خبرا إلا ذكرت من الذي عمل بذلك الخبر. نعم هذا موجود عندنا، يعني حتى لو رجعت كتاب التمهيد لابن عبد البر، وهذه موسوعة فقهية حديثية جبارة، أو كتاب المحلى، كتاب المحلى لابن حزم أبو محمد، وهو من أوعب الكتب في الفقه الأثري، تجد أن كل مسألة ما تكلم فيها إلا وذكر الأحاديث وذكر أكلام أهل العلم الذين عملوا بذلك الخبر. لكن هب أن إنسانا لم يعلم أحدا عمل بذلك الحديث، هب ووصل إليه الحديث، ما الذي يلزمه؟ هل يرد الخبر ليسأل من الذي عمل به ولا يقبل الخبر؟ قال الإمام الشافعي الدلالة الأخرى أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، خلاص طالما ثبت الخبر خلاص صار حجة، وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبله. واضح يا أخوانا؟ ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة، في دلالة برضه جميلة، يبقى عندنا قبول خبر الواحد، اثنين الخبر حجة في ذاته لا نحتاج إلى أن يعضب بفعل أحد، برضه في دلالة كمان، ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف عمله لا ترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الصحابة عندهم اجتهاد عمر وعندهم خبر من عمرو بن حزم، ايه اللي حصل لما ثابت عندهم خبر عمرو بن حزم؟ تركوا ايه؟ اجتهاد عمر. قال تركوا اجتهاد عمر. ودلالته على انه لو مضى ايضا عمل من احد من الائمة ثم وجد خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف عمله لا ترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام جيد وكلام خطير. إذن الحجة في الآثار، الحجة في الآثار. ولذلك الإمام الشافعي في مسنده أتى بخبر بالإسناد أن سعد ابن إبراهيم وهو أمير المدينة حكم في قضية بحكم عبد الرحمن، ولا له عبد الرحمن ابن أبي ليلى أو غيره، لا أضبط الاسم الآن، فأتى إليه ابن أبي ذئب فقال له إنك لم تحكم بحكم رسول الله. قال وكيف ذاك؟ قال حدثني فلان ثم ساق بالإسناد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حكم بكذا، يعني حكم بخلاف حكم مين؟ سعد ابن إبراهيم. فأمر سعد ابن إبراهيم بكتاب القضية الذي حكم به فشقه وقال أرجعوا إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له لقد حكمت ومضى حكمك. قال لا والله، أرد حكمي وأقبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أول ما ثبت الخبر رجع عن حكمه إلى إيه؟ إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك زمن التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الحديث أخرجه الشافعي في مسنده. أيضا هذا الحديث المشهور حديث مالك عندما سئل عن تخليل أصابع في الصلاة في الوضوء فقال لا أراه على الناس، فكان أحد التابعين جالسا في ذلك المقام جالسا وهو عبد الله ابن وهب، فقال للإمام مالك حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما حكمت به وأفتيت. قال ما هو؟ قلت حدثني فلان عن المستورد بن شداد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يخلل أصابعه عند الوضوء. قال مالك ما شاء الله، هذا إسناد جيد، والله ما سمعت إلا الساعة. فكان يفتي بعد ذلك بالإيه؟ بالتخليل على طول، يبقى مجلس وأفتى بعدم التخليل، عدم تخليل أصابع عند الوضوء. ومن هذا الأدب، يعني من الأدب الجليل، أن عبد الله بن وهب لم يفتحه والناس جالسون، وإنما تركه حتى خاف الناس فكلمه، قال له إن حديث بلغني صلى الله عليه وسلم خلل. فلما سمع مالك الحديث قال ما شاء الله، إسناد جيد، والله ما سمعته إلا الساعة. وهناك أمثال كثيرة للأئمة الذين تركوا أقوالهم لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان القول الثابت إذا صح الحديث فهو إيه؟ مذهبي. إذا مذهب الأئمة هو الحديث، ولذلك ذكر غير واحد من المحققين أنه لا يصح نسبة قول مخالف للحديث إلى إمام من الأئمة، يعني لو في هناك أي إمام خالف الحديث لا يصح نسبة هذا القول إلى هذا الإمام، لأنهم جميعا قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا قال الإمام قولا خالف فيه الحديث، إما أنه متأول، وإما أن الحديث لم يصل إليه بطريق صحيحة، وبالتالي وقع الحديث له ضعيفا فلم يصل إليه ولم يذهب إليه، أو لم يسمع بهذا الحديث أصلا. ومن أعظم الكتب التي اعتذرت عن الأئمة في مخالفتهم للنصوص هذا الكتاب الرائع الذي أوصي إخواني به، وإن شاء الله سأشرحه ولكن بعد أن أنتهي من الرسالة، هو كتاب رفع الملام لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أيضا وفي هذا الحديث حديث عمرو ابن حزم دلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده. طبعا هذا أشير من قبل، وهذا من أسلوب الشافعي عليه رحمة الله، أنه أحيانا يكرر في المعنى لفائدة لتستقر المعاني فلا تضيع. ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار، ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله وترك كل عمل خالفه. نحن نذكر أثر عبد الله ابن عباس عليه رحمة الله عندما سئل عن الحج فقال فيه فقال فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع، فقيل له ولكن أبا بكر وعمر يأمران الناس بالإفراد. ولعل أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم يسمع خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لو استقبلت من أمري ما استدبرت منه ما سقت الهدي، ما سقت الهدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء هل قرن أم تمتع، خلاف موجود، ولكن الإجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرد. طيب أبو بكر وعمر لعلهم قالوا ذلك بغية المصلحة. إيه المصلحة؟ لأن جمع العمرة مع الحج ربما فيه مشقة على الناس، والناس قد كثروا في هذه الأزمان، فلعل ذلك كان اجتهادا منهم ولم يعلموا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك الأمر. فقال عبد الله بن عباس يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء أو تدعونه فلا يستجاب لكم. أقول فعل رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، سبحان الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أنه سئل عن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أفرد؟ قال والله ما أفرد. قال ولكن أباك أمر بالإفراد. فقال كلاما معناه سنة رسول الله أولى من سنة أبي، سبحان الله، سنة رسول الله أولى من سنة أبي. يعني أمر عجيب جدا، حديث عبد الله بن عباس وارد وثابت، والحديث الآخر ثابت. سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن قوم يعرفون الإسناد وصحته ثم يذهبون إلى قول سفيان، فقال الإمام أحمد عجبت لمن عرف الإسناد، عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يذهب إلى قول سفيان. ألم تسمع قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. وإمامنا الشافعي عليه رحمة الله ذات يوم قال حديثا، فقال له رجل أتقول بذلك، أي تحكم بذلك؟ فغضب الإمام الشافعي غضبا شديدا وقال له أرأيتني قسيسا؟ أرأيتني ألبس زنارا؟ أقول لك قال رسول الله وتقول لي أقول بذلك؟ سبحان الله. ومن الكتب الجيدة الجليلة التي أماطت اللثام عن مسألة العلاقة بين أقوال الأئمة والآثار، كتاب خطير جدا للإمام الفلاني اسمه إيقاظ همم أذي الأبصار، إيقاظ همم أذي الأبصار. وهذا الكتاب قليل الوجود، ربما يكون نادرا، وهناك من اختصره ولخصه وهو أخونا الشيخ سليم الهلالي، اختصره اختصارا لطيفا بسيطا. قال الإمام الشافعي ولو بلغ عمر هذا، ولو بلغ هذا الكلام عمر لصار إليه إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله بتقواه لله ودأتيته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله وعلمه، وبأن ليس لأحد مع رسول الله أمر، وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله. أخرج الإمام مسلم وهذا الحديث تفصيله وسياقه ذكره غير واحد، موجود في الطبقات ابن سعد، وأيضا ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة عمر رضي الله تعالى عنه من حديث طارق ابن شهاب، أن أبا موسى الأشعري استأذن ثلاثا فلم يؤذن له، فلما قف دعاه عمر فقال له ما أرجعك؟ فقال حديث سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر وما سمعت؟ قال أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم، وده الحدة دي الموجودة في مسلم بس، إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثة، فإن أذن له وإلا فليرجع. فقال عمر والله ما سمعته. ثم طلب منه الاستيثاق فمر على قوم من الأنصار فقالوا كلنا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمل به عمر رضي الله تعالى عنه. إذن يمكن للفاضل من الصحابة ألا يبلغه الخبر، ممكن ما يكونش عارف الحديث ولم يبلغه الحديث، ويعلم من هو دونه في السن والشرف والفضل والعلم فيقبله، وربما قبل أن يعلم ذلك الخبر يكون قد قال قولا أو اجتهد اجتهادا يخالف هذا الخبر، فينتشر عنه الاجتهاد ولا ينتشر عنه ماذا؟ الرجوع. ولذلك حري أن ندرس المسائل الفقهية التي فيها عمل الصحابة من الكتب المسندة، وأنا رشحت كتابين، التمهيد لابن عبد البر والمحلى، وما زال العلماء يقبلون هذين المصدرين وهذين النبعين ويصدرون عنهما، يعني إيه؟ بيأخذوا عنهم ويقبلوا كلامهم. في ترجمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن الجدة أتت إلى أبي بكر تسأله الإرث، ولعل الجدة هي الجدة العليا، لأن الجدة المباشرة ربنا جل بيّن فيها الحكم، ولكن جدة الجدة أو أم الجدة في حكم الجدة بتقول له أنا عاوز الميراث. فقال لها لقد نظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد لك إرثا. الكلام ده كان في محضر الصحابة، ده اجتهاده. فقام محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة كل منهما يصدق الآخر أنهما حضر رسول الله عليه الصلاة والسلام يعطيها سدس، فأعطاها أبو بكر السدس، فأعطاها ماذا؟ السدس. أعود إلى خبر عمر رضي الله تعالى عنه الذي قضى في دية الأصابع على حسب المنافع والجمال، فقضى في الإبهام بغير ما قضى في التي تليها، بغير الوسطى، بغير الايه؟ الخنصر، بغير البنصر. عمر قضى في كل اصبع بدية. هو عرف وثبت ثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية اليد بكام؟ بخمسين من الابل، يبقى اليد كلها خمسين من الابل. طبعا ده مبلغ كبير جدا، يعني خمسين من الابل اضرب خمسين في 10,000 يديك كام؟ نص مليون. يعني الإدي لو قطع بدون وجه حق ديتها كام؟ نص مليون جنيه. لكن الإدة هي لو سرقت بما قيمته 50 جنيه تتقطع، يا إله، تقطع في الحرام ب50 جنيه، ولو قطعت في غير حق يبقى وزنها كام؟ نص مليون جنيه إلى 750,000 جنيه، 3/4 مليون جنيه. طب لو الاثنين يبقى 1.5 مليون. طب الايدين والرجلين يبقوا كام؟ 3 مليون. طب لو انت وقفت على الطريق وثبتت واحد بمطوة وفتشته واخدت الفلوس اللي معاه وجرحته والكر ده منك، يبقى انت ايه؟ قاطع طريق. اللي يحصل تتقطع ايديك ورجلين من خلاف من دون ولا نكل. شوف شرع ربنا، تنضبط بشرع ربنا يبقى انت غالي، تنضبط بشرع ربنا انت غالي، تخالف شرع ربنا يبقى انت رخيص لا قيمة لك. يبقى قيمتك فين؟ قيمتك بايه؟ بالشرع. حسبكم هذه الفائدة. ثم هناك فائدة اخرى، ان عمر رضي الله تعالى عنه اتبع الرأي. الرأي له ايه؟ قال ان البنصر قيمته وجماله غير الخنصر، غير الوسطى، غير التي تليها، غير الإبهام، يبقى كل واحدة لها إيه؟ له دي شكل. إذا اتبع هنا الرأي والاجتهاد، فلما وصله خبر وكتاب عمرو بن حزم إيه اللي حصل؟ ترك اجتهاده لكلام أو لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واللائق بجملة الصحابة الكرام رضي الله عنه. يبقى كل واحد فينا لو قال قول أو فعل فعلا وثبت بعد ذلك أن ما قاله أو فعله فيه خلاف النص، فينبغي لنا ديانة لله أن نترك فعلنا لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكتفي بذلك القدر إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للخير كله، وأن يصرف عنا وعنكم الشر كله.